الحمد لله على نعمة الإسلام. استعذت بالله من الشيطان الرجيم وقلت بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم حمدت الله عز وجل فقول الحمد لله ويذكرنا ربنا الجليل سبحانه وتعالى بهذه الجملة الشريفة المباركة فيقول الحمد لله يقول عز وجل قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وفي موضع آخر قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون فيا عجبا لمسلم لا ينتهز تلك الفرص وقام بتضييع هذه الليالي المباركة الزوجية والفردية ولا يتعرض لنفحات الإله في ليلة أو في هذه الليالي التي يغفر الرب عز وجل فيها لعباده العصاة يقبل توبة التائبين ويعفو عن المذنبين والله يريد أن يتوب عليهم سبحانه وتعالى جعل لنا ليلة القدر وسميت بهذا الاسم لأنها هي ليلة الشرف والعظمة أشرف الليالي أنزل الله فيها أشرف الكتب إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم التقدير السنوي يكون في هذه الليلة ففيها المقادير وفيها إنزال القرآن وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر فاستعينوا من وفق وقام ليلها وصام نهارها ولكن نرى أن بعضهم يخطئ فلا يقوم ولا يتهجد ولا يتعبد إلا في ليلة السابع والعشرين ويهجر بيت الله في ليلة التاسع والعشرين وهذا جهل وهذا تقصير وهذا خلل لأنها تكون في السبع الأواخر من رمضان أو في العشر الأواخر من رمضان في إحدى الليالي الوترية وليس هناك إجماع على أنها تكون في ليلة السابع والعشرين بل إنها تنتقل تكون في هذا العام مثلا في ليلة الخامس والعشرين وكانت في العام الماضي في ليلة الحادي والعشرين وتكون إن شاء الله مثلا في العام القادم في ليلة التاسع والعشرين هي تنتقل كما ذكر العلماء والصواب أن تجتهد في طاعة الله وأن تشمر عن ساعد الذل في كل وقت وحين لقد أثنى الله تعالى على الأنبياء والمرسلين لأنهم كانوا عبادا ووصفهم سبحانه بالعبودية فأثنى على نوح عليه السلام فقال إنه كان عبدا شكورا ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية وصفه بهذا المقام الشريف فقال سبحان الذي أسرى بعبده هكذا وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالإكثار من العبادة والطاعة فقال فإذا فرغت فانصب إذا فرغت من أداء عبادة من العبادات فانصب وإلى ربك فارغب إذا فرغت من عبادة فأتبعها بعبادة أخرى وهكذا على الدوام حتى تلقى الله ولكن الأمر يزداد في مواسم الطاعات كشهر رمضان خاصة في أما أن نهجر العبادة في غير رمضان، أن نقصر، أن نفرق، وأن نضيع، فهذا ضرب من ضروب الجهل، لأن الله تبارك وتعالى يتنزل في كل ليلة نزولا يليق بذاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في الثلث الأخير من كل ليلة سبحانه وتعالى يقول: هل من تائب وهل من مستغفر فيغفر الله عز وجل له. ففي كل ليلة من حياتك أنت في موسم من مواسم الطاعات، ودائما وأبدا لا بد أن تقبل على العبادة بقوة لا بضعف، كما أمر الله: خذوا ما آتيناكم بقوة. وأثنى الله تبارك وتعالى على الأنبياء والمرسلين أنهم كانوا من العباد الأقوياء الذين قاموا لله تبارك وتعالى بحق. ولنا فيهم الأسوة، بل إن ربنا عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتأسى بالأنبياء والمرسلين: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. نفحات إيمانية ونفحات ربانية. ونرى أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد علم عائشة رضي الله عنها دعاء جامعا ماتعا نافعا، لأن الله إذا استجاب فماذا تريد بعد ذلك؟ تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي رواية: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. دعاء واحد، إذا قبل الله عز وجل منك دعاء واحدة فهنيئا لك. إذا قبل الله عز وجل منك صلاة واحدة فأبشر بالخير، إنما يتقبل الله من المتقين، فالعمل لا يقاس بكثرته، لا يقاس بكثرته وبكثرة الكلام فيه. ما أكثر الكلام وما أقل العمل، ما أقل العمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ومنح الله تعالى أقواما يعملون بما يعلمون فقال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. العمل، فإذا ثبتك الله تبارك وتعالى على طاعته حتى وإن كنت مضلا فهذه علامة من علامات الرضا والقبول. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فنسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على صراطه المستقيم، ونقول متضرعين كما علمنا في كتابه العظيم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اشكروا نعمة الله عليكم، اذكروا سبحانه وتعالى. ومن كرم الله عز وجل على عباده الموحدين في رمضان أن شرع لهم زكاة الفطر، وهي لك لا عليك، طهرة لك من اللغو والرفث. والرفث إما أن يكون بمعنى الكلام البذيء، وإما أن يطلق ويراد به الجماع. وقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي قبل طلوع الفجر، ويراد به الركاع الجماع. أما قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فالكلام المخالف للإسلام والفحش من القول والكلام الذي يقال قبل الجماع هذا منهي عنه إذا أراد المحرم بيت الله تبارك وتعالى ودخل في النسك. والصائم يعصي ربه في بعض الأوقات فليس بمعصوم، وحتى يفوز بصيامه وبأجر صيامه كاملا عند الله يوم القيامة لا يشاب شائبة، شرع له أن يخرج صدقة الفطر. فما أعظم هذا الدين! وصدقة الفطر تجب على كل أحد من المسلمين، صغيرا كان أم كبيرا، صام أم لم يصم، على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، كما فرض صلى الله عليه وسلم، وتعطى للفقراء والمساكين حتى لا يخرجوا لسؤال الناس في أعظم أيام الله في يوم العيد. ما أعظم أن تدخل البهجة والسرور على أهل بيتك في يوم العيد! ما أجمل أن تكون سببا في تبسم إنسان يبتسم ابتسامة صادقة من قلبه لأنك أعطيته مما أعطاك الله. هذا عمل من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، أن تدخل السرور على القلوب البائسة. فإذا أطعمناهم وأغنيناهم في أيام العيد أو في يوم العيد فهذا من شعائر الله. والفقير لا يحتاج في بيته إلا إلى الطعام والغذاء، أما النساء فإنه يعطى من زكاة المال فتخرج مالا كما بين الشرع وحدد. أما عن صدقة الفطر فإنها لا تخرج إلا طعاما، وهي صاع من طعام. هكذا أمر صلى الله عليه وسلم، وهكذا فعل الصحابة، وهكذا فعل السلف، ولذلك أفتى الأئمة. وإذا كثر الطعام عند الفقير فهنيئا له، ماذا يحتاج بعد ذلك؟ إذا احتاج إلى المال فإنه يعطى من زكاة المال. فنخرج هذه الصدقة أو نقوم بتوكيل أحد يكون ثقة وهو أمين ليقوم بشراء تلك الحبوب وبتوزيعها على الفقراء والمساكين، وهذا من باب التيسير. فقد يقول قائل: أنا لا أعرف أحدا من الفقراء، أنا لا وقت عندي لأوزع الأرز والحبوب. أبشر، فقد استعمل الله عز وجل أقواما واصطفاهم لخدمة المسلمين، وعملهم وسعيهم في خدمة المسلمين أعظم أجرا ممن اعتكف في بيت الله الحرام. هذا الرجل الفقير البسيط القليل المتواضع وهو رفق الهيئة وآثار النعمة لا تبدو عليه، يشتغل بخدمة المسلمين، يعبر الرؤوس ويقوم بتوزيعه على الناس ويعطي هذا ويقف يشتغل بخدمة إخوانه وقت الإفطار ووقت السحور. هؤلاء هم خير الناس عند الله، فجزاهم الله خيرا وكثر الله من أمثالهم ومن قدرهم عند الله عز وجل، أن الله تعالى قد استعملهم. لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة فقيرة كانت لا تعرف، بعد أن دفنت كانت تقوم بتنظيف بيت من بيوت الله عز وجل، لا يعرفها الناس، والناس عادة لا يعرفون إلا المشاهير، إلا السادة، إلا الأكابر، أما عن هؤلاء الفقراء فإنهم لا يعرفون، لكن الله عز وجل يعلم مكانهم، والملائكة تعرف هؤلاء. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يخدمون الناس ويجتهدون في قضاء حوائجهم. هذا عمل جليل، عمل عظيم، وهذا جندي من جنود الله عز وجل. لقد سخره الله تبارك وتعالى لإدخال السرور على قلوب البائسين. توكل غيرك إن كنت عاجزا عن إخراج الصدقة، لأن تدفع مالا عن نفسك وعن أهل بيتك، ولكن هذه وكالة جاهزة. أما أن تخرج مالاً بدلاً من الطعام لأي إنسان فأنت ما استلمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تعمل بهدي السلف الصالح، لأن هؤلاء الناس يجمعون الأموال وأنت قمت بتوكيلهم ويجمعونها ويقومون بشراء الحبوب والأطعمة والأغذية ثم توزع على فقراء المسلمين قبل الخروج لأداء صلاة العيد، فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنت فإن دفعت ما دفعت فلن تصل إلى رتبة هؤلاء الذين أظهروا تلك الشعيرة وأخرجوا زكاة الفطر طعاما وأكفلوا أخرجوها طعاما وأظهروا هذه الشعيرة وأدخلوا السرور على قلوب إخوانهم، فجزاهم الله خيرا. وإذا كان الرجل موسرا ويريد أن يدفع مالا مع الحبوب فمن مانع؟ فمن تطوع خيرا فهو خير له. وقد يستقل الرجل تلك الحبوب فيقول أنا موسر، قد أعطاني الله عز وجل، وهذا مال قليل، هذا الذي يدفع، هذه حبوب قليلة، أنا أريد أن أدخل السرور على قلوب الفقراء، ادفع وأنفق من مالك، ولو أنك دفعت 1000 جنيه مع كل شنطة، من مانع؟ من مانع؟ المهم أن تؤدي ما فرضه الله عز وجل عليك، وأن تخرج صدقة الفطر صاعا من طعام استنانا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إلهنا أصلح أحوالنا وألف بين قلوبنا واجبر خسرنا، تقبل دعاءنا، توفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا من الذين قاموا بأداء ما فرض عليهم كما تحب يا رب العالمين. اجعلنا من الذين سعدوا بليلة القدر وانتفعوا فيها بعظيم الأجر. اللهم لا تحرمنا الأجر والثواب في رمضان. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم يا رب العالمين أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان وبلغنا العيد يا رحيم يا رحمن. ونحن في خير حال ونحن في أمن وأمان ونحن في راحة البال. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بالكفار والمشركين الذين يحاربون الدين يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. يا رب العالمين انصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألف بين قلوب عبادك الموحدين، احفظ مصر واجعلها آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصرنا بخير فأعنه، ومن أرادها بشد فاقسم ظهره. اللهم من أرادها بشد فاقسم ظهره، واجعل تدبيره في تدميره، وأذقه وبال أمره. إله الحق، اللهم أذقه وبال أمره من أرادها بشد أو بسوء، واحفظها من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر. صراط الذين أنعمت Mm-hmm.